إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة إن كل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد وعن أنس وعن جمع من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من ابتلي في حبيبتيه فصبر عليهما ليس له جزاء إلا الجنة. وفي رواية: من ابتلي في كريمتيه فصبر عليهما فليس له إلا الجنة. من ابتلي في كريمتيه وحبيبتيه هما العينان، فسميت العينان حبيبة العبد لأن بهما يبصر الأشياء. وأنت إذا أردت أن تعرف ذلك تجد الناس يرجون يشتكون إذا انقطع النور مثلاً وقت قليل، وإنك لا تستطيع أن تمضي إلى شيء في أمور حياتك إلا بعينيك. لذلك كانت أحب شيء عند العبد هي عيناه، وسماها الله كريمتان، فإن العين تسمى بالكريمة لأنها تكرمك أن تزل إلى الغيب. فإن العبد إذا صار في عمى فإنه يحتاج إلى غير يقوده، وهذا في حد ذاته نوع احتياج إلى إنسان مثلك. لذلك سميت العين كريمتين، فأنت تحبهم وهما يكرمانك عن احتياجك للغير. فأعظم ابتلاء هو الابتلاء أن يكون في العمى، ولكن هذا الابتلاء إذا صبر عليه العبد فإنما يكون جزاؤه الجنة. لذلك قال الله: فمن صبر عليهما ليس له جزاء عندي إلا الجنة. أما إذا كان عمى القلب فإنه جزاؤه جهنم، فإن الله عز وجل أضاف العمى إلى القلب أحيانا، وأن القلب قد يعمى. معنى ذلك أن القلب قد يعمى معنى ذلك أن له بصيرة، ولكن العبد إنما يكسر من المخالفات حتى يعمى القلب، وهذا هو الطبع الذي سماه الله عز وجل فطبع على قلوبهم، أو سماه الله عز وجل أم على قلوب أقفالها، وسماه أيضا الغلف لأنه يضع على القلب يوضع عليه غلاف فلا يرى ما بالداخل ولا يدخل إيمان. فالطبع والكفر والغلف والعمى يطلق على القلب، وإن كان العبد يبصر. ومن هنا تفهم قوله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام عن المنافقين، قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أضاف الله عز وجل هنا النظر أثبته، وأثبت عمى. وتراهم ينظرون إليك، فتجد العبد له عينان ينظر، ولكن يمضي في هذه الحياة كالأعمى. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هذه تسمى البصيرة الثانية التي نفاها الله، فأثبت بصر العين ونفى بصر القلب. فإذا عمي قلب العبد عن شيء تجد العبد يمضي في الحياة متخبط حتى يموت ويرجع إلى ربه على هذا. طيب، هو إيه معنى البصيرة؟ ذكرنا بأن العبد يكون له عينان ينظر، ولكن البصيرة نور وعين يفتحها الله للعبد في قلب العبد، يشاهد بها الوعد والوعيد، ويشاهد بها حكمة الرحمن. بغير هذه البصيرة هتفضل طول عمرك مخبط يمين وشمال ولا تدري من أين تبدأ. لذلك تجد الناس أو كثير من الناس أو أنت تسأل نفسك كثير: أنا مش عارف هو بيحصل لي إيه كده، مش عارف بيحصل لي حاجات كتير، مش فاهم، كل ما أروح في كذا ألاقي كذا، أخرج من كذا يطلع لي كذا، أعمل كذا ما يحصلش كذا، هو ده منين؟ عدم فهمك لجواب هذا السؤال هو عمى، لأنك لا تدري عمي قلبك عن مشاهدة فعل الله بك. لذلك البصيرة الله عز وجل أضاف العمى إليها، قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا لا يستويان، رجل يعلم إذا ابتلي أو إذا حدث له شيء يعلم من أين يؤتى، الموضوع ده جي منين، أنا أعرف ده جي منين، هذا جاء بسبب ذنب فعلته، أو أن هذا ابتلاء من الله كذا وكذا، أو أن الله يأمرني بكذا. بخلاف الأعمى الذي يمضي حياته متخبط ولا يعرف، طول عمره يسأل هو ده منين وشمعنا وليه، حتى يسخط على أقدار الله وقد يموت العبد كافرا وتسوء له خاتمته. لما؟ لأنه لم يكن عنده بصيرة بمشاهدة الأمور. لذلك أن تشاهد بعين القلب البصيرة في الوعد، هذه طائفة من الناس عندها عمى في مشاهدة هذا الأمر أنه كلما يعصي ويترك ويخالف أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن أوامره وعن أوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، كلما كلمته يقول لك إن الله غفور رحيم، إن الله عفو كريم، إن الله رؤوف بعباده، إن الله ودود، ربنا غفور والله رب رحيم ورب كريم، فهو يعمى عن هذا الأمر ويظن أن معنى غفور رحيم بمعنى ذلك أن العبد له أن يفعل أي شيء، فإن هذا يسمى عمى عن مشهد الخوف. فكما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، كما أنه رؤوف رحيم فقد يؤاخذك وأنت لا تدري، ولكن غفور رحيم أنك إن عصيت تب وارجع. لذلك افهم الكلام، أي إنسان منا، أي إنسان مش هيخرج عن الثلاثة دول، إما أن الله عز وجل ينعم عليك بنعمة، وإما أن تبتلى، وإما أن تعصي. دي ثلاث أمور مفيش حد هيخرج منها. الثلاثة دول لو عندك بصيرة تشاهد هذه الثلاثة وأمامها عبودية، فكلما أذنبت العبودية هنا أن تتوب وتقلع وترجع، مش تستمر في المعصية والله غفور رحيم. العبودية هنا أنك تقف وإنك ترجع إلى الله عز وجل وتتوب إليه لعلك تموت على هذه المعصية. العبودية هنا أن تقف وترجع وتنيب إليه، دي العبودية هنا، مش العبودية أنك تعصي وتبدأ تقول ربنا غفور رحيم. إنك تترك الصلاة أهم شيء بعد الشهادتين، ألا تنفع الشهادتين إلا بهما، ويظل يترك الصلاة ويقول لك ربنا غفور رحيم، ده ربنا كريم، ده رحمته واسعة، هذا عمى في البصيرة، هذا عبد أعمى الله عين القلب عنده. لأن الأصل أنه إذا أذنب العبودية هنا مش يظل في الذنب، العبودية هنا أن يرجع وينيب ويتوب. أنعم الله عليك بنعمة، أي نعمة؟ فيجي الأعمى فيقول لك أصل أنا عشان كده، أنا عشان كويس، وأنا عشان، وأنا عشان، وأنا راجل عصامي، وأنا بنيت نفسي، وأنا ده عمى، ده قارون، إنما أريده على علم عندي. وإنما العبودية هنا الشكر لله والخلع من الحول والقوة إلى الله جل وعلا، هذه العبودية في النعمة، بغير ذلك انتظر سلب النعمة. العبودية في الابتلاء أن يصبر. لذلك البصيرة أن يقذف في قلبك نور فترى الأمور. يعني أنا هقول لك مسألة أغلب الناس لا يفهم، مع أنها عليها قطب رحب ولها خلق العباد. أنت عارف يعني إيه رحمة؟ أي واحد يسأل نفسه كده دلوقتي، طالب علم، عالم، شيخ، عام، أي واحد دلوقتي يسأل نفسه، تعرف يعني رحمة؟ هل تفهم ما معنى كلمة رحمة؟ ما معنى كلمة رحمة؟ الله رحم فلان، ما معنى الله رحم فلان؟ المعنى اللي عارفينه كلنا واللي يروح لدماغك على طول إنه يعني الله رحم فلان، يعني فلان ده عايش كويس جدا، ما عندوش اي مشاكل، وعايش في الحمد لله رب العالمين، مش محتاج حاجه، وصحته كويسه جدا، ومعاه فلوس كويسه جدا، واللي هو عايزه بيجيبه، وصحته كويسة والحمد لله بيصلي والحمد لله أولاده كويسين والحمد لله بيته كويس يعني مش عايز مشكلة. إيه الرحمة عندك؟ ده عمى. ده عمى. هذه ليست الرحمة تماما. الرحمة اسمع إذا. لأن كتير من الناس إذا ابتلي فيقول لك الله ما بيرحمنيش ليه؟ هو مش رحيم. فلماذا لا يرحمه؟ لماذا يبتليني بالمصائب والأمراض واخرج من دي أدخل في دي؟ واخرج من مشكلة أخش في مشكلة. الرحمة إيه معناها؟ الرحمة إيصال الخير والمصالح والمنافع. لغاية دلوقتي كويسة عندك يعني. وإن كان على خلاف وهوى العبد، وإن كان يتألم بها العبد، فإن هذه الرحمة. دي بخلاف اللي احنا فاهمينه خالص. الرحمة أضرب لك مثال. هل معنى إن ابنك في البيت يخليه ليل نهار قاعد بيتفرج على الشاشة وجايب له اللي هو عايزه والصبح في النادي وبالليل على الشاشة وأي حاجة بيطلبها بالجبال، أما تيجي تقول له مثلا صلي، أما تيجي تقول له طب تعالى عشان نحفظ قرآن، طب تعالى عشان كذا، طب اقعد اكتب الواجب، طب اقعد مش عارف كذا، تبدأ تكلفه. الولد هنا يحس بألم ويزعل قوي، لا أنا عايز ألعب. فأنت تقول زوجتك تقول لها خلاص سيبيه وهي تضرب عشان يحفظ القرآن عشان يصلي عشان يتعلم، ويقول لها سيبيه يا شيخ ارحميه شوية، ارحمي الولد شوية. الأب ضرب الجاهل، لأن الأم هذه والأب هذا حينما يؤدب ابنه وإن كان على خلاف هوى الابن وإن كان الابن يتألم بذلك، دي رحمة من الأب بالابن. هي دي بقى الرحمة. فحينما يقيم الأب ابنه على أمر الدين ويعلمه كيف يصلي ويقيمه على أمر دينه، وإن كان يتألم الابن أنت ترحمه. هو أنت مش بتعمل كده مع ابنك في الامتحانات؟ اقفل يا التلفزيون، اقفل مش عارف ايه، ما تروحش هنا، هات التليفون وبتقفل عليه كل حاجة ويقعد يذاكر، يعتكف عن المذاكرة عشان في امتحانات. الابن ممكن يتألم لكن أنت بذلك ترحمه. ودي يعتبر رحمة بيه. لما يجي تطلع النتيجة وينجح تقول له شفت بقى أنا كان عندي حق، وهو يقول لك جزاك الله خير، نعم الأب كان عندك حق، فعلا أنت كنت بترحمه. الرحمة شيء تاني خالص بخلاف اللي اتربينا عليه. حينما يوصل الله إليك البلاء وحينما يحمي الله عبده الدنيا وحينما يوصل الله لعبده ابتلاءات، فلا يظنن العبد أن الله لا يرحمه، فإن الله الجواد قادر أن يعطيك ما تريد، ولكنك هذا لا ينفعك، ليست رحمة بك، لأنه قد يعطيك الدنيا ويعطيك ما تريد ثم تدخل به جهنم. فلما يبتليك بدي بقى الرحمة. لما تقعد ويكفر سيئاتك ويرفع درجاتك بدي بقى الرحمة. حينما تبتلى وتمضي في الحياة في ابتلاءات ما تبقاش أعمى وتتهم أفعال ربك وتتسخط على أقدار الله، ما تبقاش أعمى، وإنما الله يرحمك. هو ربنا مش عايز الدين ليه؟ ما قادر أن يعطيك اقتصاد العالم مع عكس أكثر أهل الأرض. أموال الدنيا مع أكثر أهل الأرض من اليهود وغيرهم، هل معنى ذلك أن الله يرحمهم؟ لا، فقادر أن يعطيك. ولكن كما روى الإمام أحمد من حديث أنس، إن الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الطعام والشراب. العيان بيبقى عايز ممنوع عنه مسبك، ممنوع عنه ده، وممنوع عنه بيقولش حاجه، ممكن ياكل حاجات مسلوقه وممكن ما ياكلش خالص، عايش على الميه، عايش على عصير، الكلام ده. فلما العيان يمتنع مده بيبقى نفسه لاي اكله، عايز ياكل. الطبيب يقول له ما ينفعش، ما تاكلش، اوعى حد ياكله. يقول له يا اخي ارحمني يا اخي، انا سمعتها باذني. المريض يقول له ارحمني يا اخي، عايز اكل اي حاجه، مش عارف اكل، مش عارف، ارحمني شويه. بيقول له مصلحتك انا عارف. لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. انت ممكن تبقى نفسك تروح مصر بس معكش فلوس، وعايز تروح تتدلع هنا وتروح هنا وتروح هنا وتروح هنا، بس المال مقيدك، مقيدك فترة، مقيدك، وعايز تعمل وعايز، بس فترة يقيدك، ونفسك تروح وتعمل بس مالك يقيدك. ازاي الحال لو رحت المعصية دي ومت عليها؟ عرفت بقى ان الله يرحمك حينما تمضي ويكون لك عين في القلب ترى بها مثل هذا، ان الله لو شاء لأعطاني ولكنه بي رحيم لأنه بي أعلم. في الحديث القدسي والأثر، إن من عبادي من إن أغنيته أضره ذلك، وإن من عبادي من إن أفقرته أضره ذلك، وفي كل حكمة. يبقى ليس الرحمة على معنى العمل اللي تربنا عليه، إن معنى إن ربنا مخليني مريض واطلع من مرض أخش في مرض، واطلع من أمر أدخل في أمر، انظر بعين البصيرة. ليست الرحمة أن تعيش العيش الرغد دائما، إن كل ما تحتاجه تناله، مش دي الرحمة أبدا. وإنما الرحمة أن يوصل لك الخير ويكفر عنك سيئاتك ويرفع لك في درجاتك، وكل هذا وإن كان على خلاف هواك. هل النبي حينما ابتلي ما كان الله يرحمه؟ هل الصحابة حينما ابتلوا ما كان الله يرحمه؟ إذن الرحمة حينما تبتلى فتصبر فتؤجر هي الرحمة، وحينما تعطى لا تظنن أن بها رحمة. إذن المشهد أن يكون في قلبك بصيرة لترى معنى الرحمة في هذه الحياة. فإذا فهمت معنى الرحمة فلا تتسخط على أقدار الله. فإذا ابتليت في شيء ما فاجعل القلب يرى ولا تجعله أعمى، فاجعله يعلم ويرى أن هذه رحمة من الله بك. هو أنت بتبص على الابتلاء وما بتبصش وأعمى على الذنوب بتاعتك، ما تشوف أنت بتعمل إيه أصلا. وهذا هو المشهد الثاني، أن يشاهد القلب البصيرة بالذنب. قل قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. Thank you. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهمنا ما معنى الرحمة، وأن البصيرة إذا أنعم عليك أن تشكر، وأن العبودية حينما تذنب أن تتوب، وأن العبودية عند الابتلاء الصبر هنا، فأنت تدور بين الشكر والصبر والتوبة، وأن من البصيرة أن تفهم ما معنى الرحمة، فإن الرحمة هي أن يسوك الله بالابتلاء إلى جنتك فترجع إليها وقد كفرت لك سيئاتك وغفر لك ذنبك ورفع الله لك في درجاتك، فإن هذه الحياة شئت أم أبيت لا بد أن تمت وترجع إلى ربك. لكن البصيرة، كثير من الناس يحبس له أمور ولا يعرف من أين يؤتى، يقول لك هو اللي يحصل ده كله منين، مش عارف. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، يأتيك الجواب قل هو من عند أنفسكم. الله عز وجل بيّن إن العبد الذي فتح الله عين قلبه يبصر ذنوب، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. البصر هنا مش بصر العين، دي بصيرة القلب. أعظم مشكلة، أكبر مصيبة، إنك ما تعرفش إنك كل ما تقع أنت بتقع من إيه، إن كل ما تمشي تقع إيه السبب، ومشاكل هنا إيه السبب، وأمور هنا إيه السبب. أكبر مصيبة أنك لا تدري وتبصر بالذنب. ممكن من الناس من يمضي في هذه الحياة ويعطيه الله أمارات ومع ذلك هو أعمى القلب ولا يبصر الذنب، لأنك لو لم يكن عندك بصيرة في الذنب هتفضل ماشي عليه، هتفضل ماشي على الذنب طول عمرك لأنك ما عندكش بصيرة هو ده ذنب ولا لا. لذلك ممكن بعض الناس يقولك هو فيها ايه، يعني النظر للنساء والبنات هو فيها ايه، وانا عملت حاجة حرام، ما اشوف الناس بيعملوا ايه وده بيعمل ايه، وانا لما اشرب سجاير هو فيها ايه، ما تشوف ده بيشرب مخدرات وده بيشرب حشيش وده بيشرب وده بيشرب وده بيضرب كذا، هو انا عملت ايه، انا عملت ايه، دي عمى، ده عمى في حد ذاته. انك ما ابصرت انك عاصي، ولازم العبودية هما ان ترجع وتتوب قبل ان تموت، لانك لو فضلت على كده هتفضل اعمى حتى يأتي ملك الموت فيقبض روحك وانت اعمى. لذلك شوف لما واحد قتل 100 نفس فعرضت له التوبة بصر بذنبه، من أعظم المنن أن الله يبصرك بمعاصيك، إن اللي أنا فيه ده دي معصية لله، يبقى أرجع بقى، يبقى أنا فهمت اللي بيحصل لي ده دي ذنوب، يبقى أرجع وأتوب. ممكن واحد وبنشوفها كتير قوي، الله يريد أن يرحمه والعبد لا يرحم عن نفسه، يبتلي بمرض سرطان. زي واحد ممثل عاش طول عمره فساد، طول عمره فساد، قبل ما يموت بكم شهر يبتلى بسرطان. لما يبتلى بسرطان الله يريد ان يرحمه. ليه؟ لان حينما يبتلى بس اقف هنا انا كده مقبل على الحساب، انا كده مقبل على جنة ونار، انا كده مقبل على قبر، انا كده مقبل على الوقوف بين يدي الله لا محالة. خلاص اللي فات انتهى، السنين العربدة التي عشتها انتهت، محدش هينفعني وما فيش شيء هينفع. يبقى اعمل ايه؟ العبودية هنا ان اتوب ارحم نفسي من العذاب. لكن كان في عمى، عمى ان يجي في مرض وهو عارف انه هيموت، ويقول انا السنه الجايه اكون معاكم في المهرجان، مهرجان السينمائي الدولي، ويمضي عقد انه يعمل مش عارف مسلسل ولا فيلم ولا، ويروح يخرج هنا وبنات ونسوان وعربده هتموت. عم شوف ان واحد عارف انه هيموت ولا يبصر الطريق دعم. ان يبصرك الله بذنوبك دي رحمه. تعرف ان اي انسان حكم عليه مثلا بموت او باعدام ممكن يكون احسن منك انت، لانه علم انه قريبا قادم على الله. يبقى اعمل ايه؟ اتوب وانيب وارجع. اما انت ممكن تؤخذ بغتة بحيث لا تعلم قبلها بشيء، قاعد في محلك، قاعد في بيتك، قاعد بتاكل، قاعد على المصيف، مات اللي هو موت الفجأة. اخطر شيء في الزمن ده موت الفجأة. انت مش متوقع، زي اللي مات كده برضه ما كانش متوقعه زيك. موت الفجأة، ان مرة واحدة بدون مقدمات وبدون اي شيء موت. لذلك اي واحد مثلا حكم عليه الاعدام خلاص انت محرمتك الصبح وهيحكم عليك بالاعدام غدا، ده بيعمل ايه؟ ده بقى يتوب الى الله ويقضي الليل كله في الصلاه وفي قراءه القران. مش نوم، نوم ايه؟ النوم ده ياتي حينما يكون القلب به اطمئنان. القلب فيه اطمئنان يعرف ينام شويه، وعلى قدر الاطمئنان على قدر ان ينام ويرتاح، لانه عارف الصبح هيتعبني، فيبتدي بقى يتوب ويراجع ذنوبه ويرد المظالم ويعمل ويعمل. هذه في حد ذاتها رحمه، انه بيخلص ويحاسب نفسه قبل القدوم على الحساب الاكبر. لذلك ايما انسان على وجه الارض محكوم عليه بالاعدام، انا وانت محكومين علينا بالاعدام، لكن كل واحد له وقت. والمشكله انك ما تعرفش ايه، المشكله انك ما تعرفش ايه اللي اتحكم عليه بالاعدام ده، وهيموت بكره او هيموت بعده او هيموت بعده. ده عرف امتى ويبتدي يراجع نفسه ويحاسب نفسه. لكن المشكله بقى انت حسبت وعملت حسابها وكان في بصيره ان الله يبصرك بما انت عليه، لانه اذا لم يكن للعبد بصيره هيفضل ماشي دايما هو، ولو الارض كلها حاولت تنصحه ما في نصيح ولن يقبل بشيء. هي دي ان يكون في العبد بصيره في قلبه يرى بها الامور. البصيره دي ممكن تيجي ازاي؟ الله عز وجل بين ان العمل والطاعات وكثره الطاعات، الصلاه على اوقاتها، قراءه القران، صلوات النوافل القبليه والبعديه، العباده والطاعه عموما تبصر وتجعل في قلب العبد عين البصيره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له فرقانا. فرقانا، الفرقان ده هي البصيره، ان يكون عندك بصيره تفرق بين الامور، تفرق بين الرحمه وغيرها، تفرق ان هذا ابتلاء، وتفرق بان هذا ليس من الله، وتضيف اليه السخط على اقداره. يبقى تفرق بين الاشياء وان تبصر بذنوبك، ده الفرقان. والحكم اذا قرن بعله يزداد بازدياد الوصف. يعني ومن يتق الله يجعل له فرقانا. الفرقان ده المراد، البصيره. كلما ازداد العبد في الطاعه لله وفي القرب الى الله ومن التوبه من الذنوب، كلما زاده الله بصيره، فتعرف من اين تؤتى. يبقى انت ماشي في الحياه مش بعمى. فمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى. اللهم ارزقنا البصيره يا ارحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم ارزقنا البصيرة في الأمور كلها. اللهم بصرنا بذنوبنا. اللهم تب علينا لنتوب يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. قل قولي هذا، اسال الله ان يغفر لي.